بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله صحبه أجمعين. وبعد، فقال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: الطريق إلى الله خال من أهل الشك ومن الذين يتبعون الشهوات، وهو معمور بأهل اليقين والصبر، وهم على الطريق كالأعلام، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ثم قال رحمه الله: قاعدة لشهادة أن لا إله إلا الله عند الموت تأثير عظيم في تكفير السيئات وإحباطها، لأنها شهادة من عبد موقن بها عارف بمضمونها، قد ماتت منه الشهوات ولانت نفسه المتمردة، وانقادت بعد إيبائها واستعصائها، وأقبلت بعد إعراضها، وذلت بعد عزها، وخرج منها حرصها على الدنيا وفضولها، واستخذت بين يدي ربها وفاطرها ومولاها الحق، أذل ما كانت له وأرجى ما كانت لعفوه ومغفرته ورحمته، وتجرد منها التوحيد بانقطاع أسباب الشرك وتحقق بطلانه، فزالت منها تلك المنازعات التي كانت مشغولة بها، واجتمع همها على من أيقنت بالقدوم عليه والمصير إليه، فوجه العبد وجهه بكليته إليه، وأقبل بقلبه وروحه وهمه عليه، فاستسلم له وحده ظاهرا وباطنا واستوى سره وعلانيته، فقال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، وقد تخلص قلبه من التعلق بغيره والالتفات إلى ما سواه، قد خرجت الدنيا كلها من قلبه، وشارف القدوم على ربه، وخمدت نيران شهوته، وامتلأ قلبه من الآخرة، فصارت نصب عينيه، وصارت الدنيا وراء ظهره، فكانت تلك الشهادة الخالصة خاتمة عمله، فطهرته من ذنوبه، وأدخلته على ربه، لأنه لقي ربه بشهادة صادقة خالصة، وافق ظاهرها باطنها وسرها علانيتها. فلو حصلت له الشهادة على هذا الوجه في أيام الصحة لاستوحش من الدنيا وأهلها، وفر إلى الله من الناس، وأنس به دون ما سواه، لكنه شهد بها بقلب مشحون بالشهوات وحب الدنيا وأسبابها، ونفس مملوءة بطلب الحظوظ والالتفات إلى غير الله، فلو تجردت كتجردها عند الموت لكان لها نبأ آخر وعيش آخر سوى عيشها البهيمي، والله المستعان. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول رحمه الله: الطريق إلى الله خال من أهل الشك ومن الذين يتبعون الشهوات. والمقصود بأهل الشك هم أهل الريب الذين لم يثبت الإيمان في قلوبهم بأن وردت عليهم الشكوك فاستسلموا لها. وليس المقصود الشك ما يمكن أن يقذفه الشيطان من الوساوس ويدافعه الإنسان وينأى عنه ويضيق به، فإن هذا من صريح الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى له الصحابة ما يجدون، قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: فذلك صريح الإيمان، أي مدافعة هذه الوساوس والشكوك والهواجس التي يلقيها الشيطان. فالمقصود بالشك الريب الذي يعمر القلب ويستولي عليه، فلا يوقن ويصدق بما أخبرت به الرسل. وأما الأمر الثاني في قوله: ومن الذين يتبعون الشهوات، المقصود به الذين أطلقوا لأنفسهم العنان في أخذ ما يحبون ويشتهون، فاتبعوا أهواءهم. وليس المقصود بذلك من وقع في شيء من الخطأ فتاب منه، فإن التوبة تهدم ما كان قبلها. قال: وهو معمور بأهل اليقين والصبر، أي الطريق إلى الله لا يسلكه إلا الموقنون الصابرون، وهم على الطريق كالأعلام أي كالجبال التي يستدل بها أو النجوم التي يهتدى بها. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة، وقول أئمة جمع إمام، وهو من يقتدى به ويتبع أثره. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فمن جمع الله له هاتين الخصلتين وفق إلى الإمامة في الدين، فالإمامة في الدين تنال بالصبر واليقين، بالصبر على طاعة الله، وبالصبر عن معصية الله، وبالصبر على الأقدار المؤلمة المكروهة. واليقين هو رسوخ الإيمان وثبات العلم بصدق الوحي في الكتاب والسنة. ثم بعد ذلك انتقل إلى قاعدة بين فيها فضل لا إله إلا الله عند الموت، وقد جاءت الأدلة بالندب إلى هذه الكلمة في سياق الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وقريب منه في المعنى ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عثمان أنه قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني يعلم بقلبه موقنا بهذا المعنى ولو لم يتلفظ به، لكنه استحضر ذلك عند موته. ويكمل هذا بالنطق وإظهار هذا العلم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، كما في الصحيح. وقد بين رحمه الله تأثير هذه الكلمة عند الموت وسبب هذا التأثير. أما تأثيرها فيقول: تأثير عظيم في تكفير السيئات وإحباطها، ولذلك قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وقال: من مات وهو يعلم أن لا إله أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، وذلك لا يكون إلا بالتطهير من الخطايا والسيئات. فلا إله إلا الله يمحو الله بها الخطايا والسيئات إذا كانت صادقة من القلب، ويحصل بها نجاة العبد من كل كربة وبلاء ومصيبة. وسبب تأثير هذه الكلمة بهذا التأثير العظيم عند الموت أنها شهادة من عبد موقن بها، أي بمعناها، عارف بمضمونها. يمكن أن يقول قائل إن هذا المعنى موجود فيما إذا قالها الإنسان في حال السعة، لكن ثمة ما يشوش على ذلك وما يميز قولها حال الوفاة، وهو قوله: قد ماتت منه الشهوات ولانت نفسه المتمردة، وانقادت بعد إبائها واستعصائها، وأقبلت بعد إعراضها، وذلت بعد عزها، وخرج منها حرصها على الدنيا وفضولها، إلى آخر ما ذكر رحمه الله من ميزات قول هذه الكلمة في هذه الحال. فإن قولها في هذه الحال يستصحب هذه المعاني التي تجعل لهذه الكلمة من الأثر ما ليس لها في غير هذه الحال. ولذلك قال: فلو تجردت، أي هذه الكلمة، كتجردها عند الموت لكان لها نبأ آخر، أي خبر آخر وأثر مختلف، وعيش آخر سوى عيشها البهيمي. نعم، صلى الله يجعلنا وإياكم ممن يختم له بهذه الكلمة قولا وعلما، قولا باللسان وعلما بالقلب. طيب، قالها فرعون فلم تنفعه. قالها لأنه لم يوقن بما لم تنفعه لسببين. السبب الأول أنه لم يوقن بمضمونها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهو ممن فاته هذا. الأمر الثاني أنه قالها وهو في سياق الموت، قد عاين الموت ونزل به، وهذا صار الغيب عنده شهادة. وإنما تنفع لا إله إلا الله قائلها إذا قالها في حال الغيب، أي في حال كونه مؤمنا بها قبل معاينة ملائكة الموت وقبل أن يكون الغيب شهادة. نعم. وإلا فالمجرمون يوم القيامة يقرون بكل ما جاءت به الرسل، لكن هذا الإقرار لا ينفعهم لأنه بعد المشاهدة. نعم. قال رحمه الله فصل: ماذا يملك من أمره من ناصيته بيد الله ونفسه بيده وقلبه بين إصبعين من أصابعه يقلبه كيف يشاء، وحياته بيده وموته بيده وسعادته بيده وشقاوته بيده وحركاته وسكناته وأقواله وأفعاله بإذنه ومشيئته، فلا يتحرك إلا بإذنه ولا يفعل إلا بمشيئته. إن وكله إلى نفسه وكله إلى عجز وضيعة وتفريط وذنب وخطيئة، وإن وكله إلى غيره وكله إلى من لا يملك له ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإن تخلى عنه استولى عليه عدوه وجعله أسيرا له، فهو لا غنى له طرفة عين، بل هو مضطر إليه على مدى الأنفاس في كل ذرة من ذراته باطنا وظاهرا، فاقته تامة إليه، ومع ذلك فهو متخلف عنه. من يشعر بهذا؟ من يدرك هذا المعنى؟ قليل من الناس من يستشعر هذه المعاني، فأكثر الناس إذا صحوا واغتنوا ومكنوا مما يكون به تصرفهم في شؤون الدنيا اغتروا وطغوا وغاب عنهم فاقتهم وفقرهم إلى الله عز وجل. والمفلح الناجح هو من لم تختلف حاله في استشعار الفاقة بين الغنى والفقر، وبين الصحة والمرض، وبين العسر واليسر، فإن هذا هو المفلح. العبد في حال قوته وصحته وغناه في فقره إلى مولاه لا يختلف عنه في حال فقره ومرضه وقلة حالته، هو في الحالين إلى الله فقير، وفي الحالين لا غنى به عن فضله، وفي الحالين ذو فاقة عظيمة وحاجة شديدة إلى ربه، فلا يكون شيء من أمره إلا بالله، فلا حول ولا قوة إلا به سبحانه وبحمده. وإذا أردت أن تتنعم بتحقيق العبودية لله عز وجل فاستشعر هذا المعنى، وإذا أردت أن يكون الله لك كما تحب فكن مستشعرا عظيم افتقارك إليه في كل أحوالك، فإنه كلما عظم افتقارك إلى الله فزت بهباته وعطاياه. والمؤمن لا ينفك عن استشعار هذا المعنى، المؤمن الصادق لا ينفك عن استشعار هذا المعنى، ولهذا الله معه في كل أحواله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، بخلاف أهل الشرك الذين لا يذكرونه إلا في الشدائد، فأولئك يجدون منه عونا حال الفاقة، ولكنهم لا يفوزون بمعيته ولا بتسديده ولا بتوفيقه ولا بإنجائهم في يوم المعاد، لأنهم لم يستشعروا فقرهم إليه في كل أحوالهم. نعم، الله المستعان. ومع ذلك فهو متخلف عنه معرض عنه، يتبغض إليه بمعصيته مع شدة الضرورة إليه من كل وجه، قد صار لذكره نسيا واتخذه وراءه ظهريا، هذا وإليه مرجعه وبين يديه موقفه. ثم قال رحمه الله: فصل. فرغ خاطرك للهم بما أمرت به، ولا تشغله بما ضمن لك، فإن الرزق والأجل قرينان مضمونان، فما دام الأجل باقيا كان الرزق آتيا، وإذا سد عليك بحكمته طريقا من طرقه فتح لك برحمته طريقا أنفع لك منه. فتأمل حال الجنين يأتيه غذاؤه وهو الدم من طريق واحدة وهو السرة، فلما خرج من بطن الأم وانقطعت تلك الطريق فتح له طريقين اثنين، وأجرى له فيهما رزقا أطيب وألذ من الأول، لبنا خالصا سائغا. فإذا تمت مدة الرضاع وانقطعت الطريقان بالفطام، فتح طرقا أربعة أكمل منها، طعامان وشرابان، فالطعامان من الحيوان والنبات، والشرابان من المياه والألبان وما يضاف إليهما من المنافع والملاذ. فإذا مات انقطعت عنه هذه الطرق الأربعة، لكنه سبحانه فتح له إن كان سعيدا طرقا ثمانية، وهي أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. فهكذا الرب سبحانه لا يمنع عبده المؤمن شيئا من الدنيا إلا ويؤتيه أفضل منه وأنفع له، وليس ذلك لغير المؤمن، فإنه يمنعه الحظ الأدنى الخسيس ولا يرضى له به ليعطيه الحظ الأعلى النفيس. والعبد لجهله بمصالح نفسه وجهله بكرم ربه وحكمته ولطفه لا يعرف التفاوت بين ما منع منه وبين ما ذخر له، بل هو مولع بحب العاجل وإن كان دنيئا، وبقلة الرغبة في الآجل وإن كان عليا. ولو أنصف العبد ربه وأنى له بذلك لعلم أن فضله عليه فيما منعه من الدنيا ولذاتها ونعيمها أعظم من فضله عليه فيما آتاه من ذلك، فما منعه إلا ليعطيه، ولا ابتلاه إلا ليعافيه، ولا امتحنه إلا ليصافيه، ولا أماته إلا ليحييه، ولا أخرجه إلى هذه الدار إلا ليتأهب منها للقدوم عليه وليسلك الطريق الموصلة إليه. فجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، فأبى الظالمون إلا كفورا، والله المستعان. كلام أقول في غاية النفاسة في بيان عظيم لطف الله تعالى بعباده، وأن العبد يتقلب في نعم الله عز وجل وإحسانه منذ أن كان في رحم أمه إلى أن ينتهي به المستقر، إما إلى أن ينتهي به المستقر إن كان من السعادة في الجنة، وأما إن كان من الشقاوة فإنه قد استوفى ذلك قبل القدوم على ربه بما منحه الله تعالى من النعم التي كفرها، فلم يتأهل للفوز الكبير والفضل العظيم والعطاء الجزيل الذي أعده الله تعالى لأوليائه الصالحين، جعلني الله وإياكم منهم. نعم. وهذه نكتة مهمة في بيان تسلية الإنسان نفسه فيما يتعلق بما فاته من أمر الدنيا. يقول: فهكذا الرب سبحانه لا يمنع عبده المؤمن شيئا من الدنيا إلا ويؤتيه أفضل منه وأنفع له، وليس ذلك لغير المؤمن. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا المؤمن. قال وليس ذلك لغير المؤمن، فإنه يمنعه الحظ الأدنى الخسيس، وهذا صادق على كل متاع الدنيا، فإنه أدنى من حيث ما أعد الله لأوليائه في الآخرة، وخسيس أي نازل القيمة، فليس رفيعا ولا ذو مكانة، لأنه لا يعدل شيئا بالنظر إلى ما في الآخرة. قال ولا يرضى له به ليعطيه الحظ الأعلى النفيس. لكن تغيب هذه المعاني لما جبر الله تعالى عليه الناس من العجلة، كما قال تعالى وخلق الإنسان عجولا، وفي الآية الأخرى خلق الإنسان من عجل، وكان الإنسان عجولا، هذه الآية الأولى وكان الإنسان عجولا، والثانية والثانية قوله تعالى خلق الإنسان من عجل، فالاستعجال يغيب عنه هذا المعنى. قال والعبد لجهله بمصالح نفسه وجهله بكرم ربه وحكمته ولطفه لا يعرف التفاوت بين ما منع منه وبين ما ادخر له، لا يدرك الفرق بين هذين، بل هو مولع بحب العاجل وإن كان دنيئا، وبقلة الرغبة في الآجل وإن كان عليا. ولو أنصف العبد ربه وأنى له بذلك، يعني يبعد ذلك، لعلم أن فضله عليه فيما منعه من الدنيا ولذاتها ونعيمها أعظم من فضله عليه فيما أتاه من ذلك. وهذا معنى عظيم، لو وفق إليه العبد لسكن قلبه الرضا عن ربه. ومن رضي الله عن الله رضي الله تعالى عنه، رضيت بالله ربا أي مدبرا، وبالإسلام دينا ومحمد النبي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.